بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي من تحقيقات وأنظار، أتمنى المقالة في ما ينسب لأهل الله تبارك وتعالى من حلول واتحاد، ثم تكلمنا قليلا عن وحدة الوجود وما الفرق بينها وبين وحدة الشهود، وأن القائلين بوحدة الوجود مما ينسب لطوائف حلولية تصنف الوجودية، يعني هو اعتقاد مخرج من الملة، ونسبته لأكابر أهل الله تبارك وتعالى غلط فاحش. فهم يقولون وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجود الحوادث، لأن وجود الله ذاتي ليس، لأن وجود الله تبارك وتعالى ذاتي كما مر معنا أنه واجب الوجود، أي ليس بتأثير مؤثر وفعل سائر، ووجود الحوادث بتأثير الله وفعله، لأنه تعالى كان وحده ولا شيء غيره. ثم أوجد جل جلاله الحوادث فوجودها غير ذاتي لها، بل هو طارئ عليها وعارض لها، لكون وجوده تبارك وتعالى ذاتيا لم يقبل سبحانه العدم في الأزل ولا يقبله في الأبد. نعم، وهذا هو الاعتقاد الصحيح في قضية وجود الله سبحانه وتعالى ووجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني أن وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى هو وجود ثابت متقرر، لكنه ليس وجودا ذاتيا وإنما هو وجود مفتقر لموجد. أما القول الذي ذهب إليه الوجوديون هو نفي الوجود حقيقة لتلك الحوادث كما مر معنا يعني في الدرس الماضي، أنهم يقولون أن هذه الموجودات هي حقيقة، هي وجود، هي إبراق، أو هي في حقيقتها ليست هي الموجودة وإنما هي ظل لوجود الله سبحانه وتعالى، بل هو موجود فيها وإن كان من القذورات والنجاسات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، فهذا هو التقرير الصحيح للعقيدة الصحيحة التي ندين بها ربنا سبحانه وتعالى. كما تعلمون أن الأزل هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، ويقابله الأبد وهو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، هذا هو الأزل والأبد، ويعبر عنها بما لا يزال. فغير الله سبحانه وتعالى لا يكون كذلك، إنما هو طارئ عارض من حيث وجوده، أي أنه محدث. فبعض الجهلة أوهم أن وصف الله تبارك وتعالى بالوجود يستلزم إثبات العدم الحقيقي للمخلوقات. إذا قلت أن الله موجود هذا يستلزم أن تثبت العدم الحقيقي لما سوى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي موجودة لكنها هي معدومة حقيقة، ليس هو هذا الوجود لأنها لا يمكن أن توجد. وذكر ذلك مخالفين، وهم يريدون به تأييد ما ادعاه يعني رؤوس هؤلاء الوجوديين، ما ادعاهم المذهب بوحدة الوجود القائم على أن المخلوقات بما فيها هذا العالم المشاهد مجرد اعتبارات، يعني هذا العالم الذي نحن نشاهده ونحن منه إن هو موجود مستقر ثابت ليس وجود الحقيقي، وإنما هو مجرد اعتبارات فقط قائمة بعين ذات الله تبارك وتعالى. فكل هذه الموجودات قائمة بذاته تبارك وتعالى، فهي اعتبارات وإضافات ليست حقيقة. نعم، وهذا مستمد من السفسطائية. وقال بعض الناس قائلا إننا، انظر ماذا قال، إننا لو أثبتنا الوجود للمخلوقات يلزمنا تجويز مشاركة الله تعالى غيره في الشبه. انظر هذه الشبهة الواهية، لو قلنا أن المكونات أو هذه الكائنات الموجودات هي موجودة توصف بالوجود، فقد شاركت المولى في الصفة وصفاته، وهذه لوثة كذلك علقت بالمعتزلة، لكن ليس على نمط هؤلاء. نعم، طيب. ولم يعلم هذا القائل أن الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه نفى هذا الاستلزام بقوله بالاشتراك اللفظي كما مر معنا، وهذا بالنسبة إلينا تمكنا فيه ولا إشكال لنا في بالاشتراك اللفظي في الوجود، تمرت معنا مر معنا مبحث الوجود. ويلزم هذا القائل أن الله ليس في ملكه شيء له وجود، وهذا يخالف كون الله خالقا وهو المقطوع به. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى خالق ونفينا الوجود عن الكائنات، فأين الخالقية هنا؟ وأين الإبراز من العدم إلى الوجود؟ نعم، فهو حمق واضح. طيب، فلما تقرر أن الله سبحانه وتعالى أبدي أبدي كما مر معنا، وأما غير الله تعالى فهو موجودات لها وجود غير وجود وجود الله تبارك وتعالى، ولكنها ثابتة ومتحققة، يعني لها وجود خارجي ثابت، ولا كما يزعم يعني كالمقولة الشهيرة للسفسطائية أنه لا يعتبرون ثبوت حقائق للأشياء منها الوجود الخارجي، ولكنها ثابتة ومتحققة لتعلق فعل الله بها، وفعله هو تعلق قدرته تعالى، ولهذا قد يسمي البعض المخلوقات فعل الله تعالى، ولا يريد أنه مجرد تعلق أو مجرد نسبة عدمية أو إشراقية، هذه كلها مقولات، يعني مجرد تعلق فقط، لكن المتعلق لا وجود له، هناك تعلق لكن لا وجود للمتعلق، يعني حادث المخلوق المكون، أو مجرد نسبة فقط، نسبة عدمية، هي نسبة، نسبنا القادرية لله بمعنى أنه سبحانه وتعالى يبرز من العدم إلى الوجود، لكن ليس هناك موجودات حقيقة، أو هي إشراقات من ذات الله تبارك وتعالى تسمى بالمكونات لكنها قائمة بعينها، هذا كلامه. فنحن عندما نقول فعل الله أن هذه المخلوقات هي فعل الله، نريد بهذا أن هذه المخلوقات الموجودة من متعلقات فعل الله تعالى، فإن انقطع تعلق قدرة الله تعالى أي فعله بها فلا وجود له، وليس فعل الله تعالى حالا بذاته، وإن لزم قيام الحوادث بذاته العلي ما تعلق به تبارك وتعالى من متعلق قائم بذاته تبارك وتعالى، هذا ما يستلزم قيام الحوادث بذاته العلي، ونحن قلنا أنه مستحيل عقلا. نعم، وليس فعل الله تبارك وتعالى حالا بذاته، وإلا لزم قيام الحوادث بذاته وغير ذلك من المفاسد. ولذلك قال العلامة الأمير في حاشيته على فتح عبد السلام على جوهرة التوحيد: وأما غيره تعالى فهو فعله. وذهب بعض المتصوفة والفلاسفة إلى أنه تعالى الوجود المطلق، وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا. هذه العبارة كثيرا ما نسأل عنها، هل يصح أن نقول في حق تبارك في حق في وجوده أنه وجود مطلق؟ إذا أريد بالوجود المطلق الوجود الذاتي لا إشكال، أما إن أريد بالوجود المطلق أن غيره لا وجود له حقيقة كما يزعم الوجودية فهذا معنى فاسد. نعم. ونسبية الوجود بما سوى الله تبارك وتعالى بمعنى أنها غير ذاتية، أي أنها تستمد وجودها من موجود واجب الوجود. نعم. وذهب بعض المتطوفة كما قال الأمير والفلاسفة إلى أنه تعالى الوجود المطلق، وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا، حتى إذا قالوا الإنسان موجود فمعناه أن له تعلقا بالوجود وهو الله تعالى، وهو كفر هذا الكلام، بمعنى أن هذه الموجودات قائمة بذات العلي لا وجود لها حقيقة. إذا أريد بالوجود المطلق هذا فهذا كلام فاسد، ولذلك إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى ما يقوله بعض زنادقة المتصوفة والفلاسفة. لذلك الإنسان إذا أطلقه يبين معناه، يطالب بيان ما أراد من الوجود المطلق، لأن هذا لأنهم يريدون وجوده مطلق وغيره لا وجود له حقيقة، وإنما هو مجرد ماذا؟ أو عبارة عن اعتبارات وإضافات قائمة بعين ذات الله تبارك وتعالى، كما قال الأمير وهو كفر لا حلول ولا اتحاد. وهذه كلمة شريفة منه يبين فيها فساد مذهب وحدة الوجود، وأنه مخالف لعقيدة أهل السنة، ويزيد فيقول إن القائل بهذا المذهب لا يلزمه القول بالحلول والاتحاد. إذا قال بالوجود المطلق لا يلزمه، لأننا نسأل عن مراده كما قلت لكم. ولذلك ترى بعض من يقول بوحدة الوجود ينفي الحلول والاتحاد مخادع للناس، يقول الوجود المطلق يقول أنا لا أريد وحدة الوجود، لكنه هو مخادع أنه يريد هذا. لماذا؟ لأن الوجود المطلق له احتمالات فهو يطلقه، يقول وهو من الحلوليين أو من الذين قائلين بالاتحاد، فيطلق هذه العبارة فيتوهم أنه من الطائفة المنزهة ملبسا مخادعا، لأن كثيرا منهم يظن أن مذهب وحدة الوجود يلزمه القول بالحلول والاتحاد، فيكتفي بنفيهما ليوهم الناس أنه لا يخالف مذهب أهل السنة، ومن ينخدع به لا يعرف ما ذكرناه من هذه المقاصد. فهو حقيقة عندما لأن وحدة الوجود القول بها التعبير بها لا يستلزم حلولا واتحادا، إن كان ما أراد به من وحدة الوجود يعني لا الحلول، يعني لا حلول الذات العالية بالحوادث ولا اتحاد الحوادث بالذات العالية. نعم. بل مذهب وحدة الوجود عند كثير من أهل الله تبارك وتعالى هذا التعبير معناه أنه ينفون تكثر الوجود، نفي تكثر الوجود بأنه لا موجود حقيقة إلا الله الذي هو ويعني مشاهدة ربوبية الله تبارك وتعالى كما مر معنا البارحة، وألوهية الله سبحانه وتعالى، وهي وحدة الشهود. لكن الآن أصبح هذا الاصطلاح وحدة الوجود يطلق على من يعتقد اتحادا أو حلولا، لذلك يعني نجتنبه ونقرر معناه على الطرفين. أما وحدة الشهود فهذا هو أرقى معاني القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو الفناء فيه سبحانه وتعالى باطنا، لأن هذا بمعنى أنه لا يرى إلا الله، وأن جميع الحجج قد خرقت أمامه. بل مذهب وحدة الوجود مبني على نفي تكثر الوجود، وأما الحلول والاتحاد فهما مبنيان على القول بتكثر الوجود، وإلا فلا حلول ولا اتحاد. يعني إذا قلنا بوحدة الوجود لا يستلزم حلولا ولا اتحادا، إنما يعني من حيث اللازم لا يلزم، لكن من حيث أنه إذا أراد ذلك لأنه قد يعبر بهذا ويقول من الحلوليين والقائلين بالاتحاد، فمن عبر بهذا التعبير لا نقفز عليه مباشرة بأنك تقول بالاتحاد والحلول، وما يذر عنها بالنفي أي موجود حقيقة وثبوته حقيقة، هذا لا يمكن. لكن نسأله عن قصده عن مراده، لأنه يعني قد يلبس، لأنه كثير من العلماء والربانيين كعبد الغني بن له كتاب الوجود يعبرون بوحدة الوجود، لكنهم لا يريدون بهذه العبارة لا خلولا ولا اتحاد، وإنما يريدون مقام الفناء في الله تبارك وتعالى. على كل هي لفظة موهمة تجزم، هي لفظة موهمة ينبغي أن تجزم. فجوهرة المقال في هذا الشأن أننا نقول الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود كامل ووجود ناقص، وبتعبير آخر نقول كما مر معنا وجود ذاتي ووجود تبعي. فوجود واجب الوجود هو وجود ذاتي، هو وجود كامل، أما جائز الوجود فوجوده ناقص ووجوده تبع. هذا واضح إن شاء الله تعالى. فوجود الله تبارك وتعالى وجود كامل ذاتي، بمعنى أنه موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه. ومن خصائص الوجود الذاتي أنه لا يقبل العدم، وأما وجود ما عداه فوجود ناقص تبعي، بمعنى أنه مستمد من غيره وأنه متوقف على الموجود له. ومن خصائص هذا النوع الثاني الوجود الناقص التبعي، ومن خصائص هذا النوع الثاني من الوجود أنه لا بد أن يقوم بين عدمين، سابق ولاحق، هو قائم بين عدمين سابق ولاحق، الوجود الناقص التبعي. فهذا هو الفرق بين الوجود الكامل الذاتي وبين الوجود الناقص التبعي، ما يعبر عنه بواجب الوجود وجائز أو ممكن الوجود. وعلى هذا فالوجود الكامل الذاتي المطلق هو وجود الله فقط. رأيتم عبر بالمطلق، عبرنا بالمطلق لماذا؟ لأن المعنى توضح تبين. وعلى هذا فالوجود الكامل الذاتي المطلق هو وجود الله فقط، والوجود الناقص التبعي هو وجود كل ما سواه. ولا ينبغي أن نجتاز هذا الحد في التأمل في معنى وجوده تعالى، هذا هو يعني منتهى ما نصل إليه في قضية وجود الله تبارك وتعالى، لا نتجاوز ذلك. فهمنا هذا ما كلفنا به، وهو يعني أمهات العقائد كلها التي تنبني عليها عقيدة إسلامية كاملة، هذا المعنى في وجوده تبارك وتعالى. لأن بهذا المعنى للوجود الواجب الذاتي الكامل المطلق استلزمه. نعم طيب. ولا ينبغي أن نشتاز هذا الحد في التأمل في معنى وجوده تبارك وتعالى ووجود غيره من الكائنات، وأن نوغل في تأمل الفرق بين الذات والوجود، أن خلاف الكلام يعني ذاته لا طائل منه حقيقة، وإنما هو يعني خلاف كلام هل أن الوجود عين الذات أم غير الذات، من ثم هل أنه حال أم اعتبار. هذا هو، لأننا لا نملك مع هذا التأمل أي عدة من عدة البحث العلمي ومنهجه، لا في الخبر ولا في النقل اليقيني ولا في الدليل والتجربة والمشاهدة أو برهان التلازم أو القياس أو الاستقراء في قضية الوجود. فهو بحث حقيقة لا طائل منه، لكن مع ذلك الإنسان يفوز فيه من باب التعمق والتبحر فقط، لكن ليس هناك دليل لا نقلي ولا عقلي ولا استقرائي ولا تجريبي على قضية هل أن الوجود عين موجود أو أن الوجود غير موجود. فكل ما لدينا من طاقة هو تحريك الحدس والخيال في هذا الصدد، بحيث أننا نجذب في يم يعني يتلاطم ويأخذنا يمنة ويسرى إذا دخلنا في غمار هذا المبحث، لأننا ليس لنا عدة نتمكن بها من الوصول إلى المعرفة والحقيقة بهذا الشأن. لذلك لا صائل منه ولا ثمرة تنبني عليه، وإنما الثمرة التي تنبني عليها العقائد كلها في قضية الوجود أنه واجب، ومعنى قضية الواجب ومعنى قضية الجهل، هذا هو الذي تنبني عليه العقائد كلها. طيب، فنقول كل ما تمتد إليه طاقتنا هو تحريك الحس والخيال، تجذف بهما في يم متلاطم لا أول له ولا آخر. إذا أردنا أن ندخل في هذا الشأن، شأنه شأن أي مسألة فلسفية لا نجد لها لا وصالا نقليا خبريا يقينيا، ولا وصالا عقليا، ولا وصالا استقرائيا كما هو شأن المادية الجدلية والمادية التاريخية والوجودية والداروينية وغيره، سواء كانت اللاماركية أو الداروينية القديمة أو الداروينية الحديثة. هذه كلها كيف يتحضرها بهذه الأسس؟ أي أنهم خاضوا ضمارا لا يعرف له أول من آخر، فجاء يعني تقاذفتهم الأمواج لأنهم خافوا عن غير هدى ومركز. لا هناك صلة خبرية يقينية ولا صلة عقلية ولا استقرائية في هذه القضايا، بل إن الخبر واليقين والعقل والاستقراء كل هذه تؤدي إلى نقيض ما ذهب إليه هؤلاء من الوجوديين والماديين وغيرهم. نعم، قلنا أن هذا المسلك هو مسلك مربك، إن فعلنا ذلك نقع في الخبل الذي وقع فيه الفلاسفة الوجوديون، أو في الوهم الذي جرف فيه بعض الصوفيين. قد زعم أولئك أن حقيقة الله عبارة عن الوجود المجرد عن الماهية، وهو مذهب من؟ الوجوديون الذي قلت لكم على رأسهم وهو أبو الوجودية كير جورج، ومن رواده سارتر. نعم، فهم يقولون أن الوجود سابق عن الماهية، فهم يقصدون بين الوجود وبين الماهية، ويقصدون هنا بالإنسان ليس الإنسان الكلي وإنما الفرد من الإنسان. فكذلك على نمطهم هم أولا، لعل يعني هنا الشيخ يتكلم أو الشيخ يتكلم عن الوجودية، يعني ليس الوجوديون الأحرار أنهم لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، وإنما هم ملحدون به ولا يلتفتون إلى ذلك البتة، وإنما هم قضيتهم الأساس التي هي جوهر وجود الإنسان الحرية، فجعلوا الحرية أمرا ذاتيا لهم وهي وجود، وبها يتطور حتى تستقر ماهيته. وهذا الكلام الذي أقوله كلام مجانين، كيف أن الوجود مفرغ عن الماهية، فكيف يكون الوجود ليس جوهرا؟ على كل هناك الوجودية المتدينة، ما تسمى بالوجودية المقيدة، بقيت على نصرانيتها كاثوليك مع تلك القيام الوجودية. فعلى كل فهم ليسوا بملحدين، فعندما نتكلم عن الوجودية بهذا المعنى لعله أراد المقيدة أو المتدينة. نعم، فقد زعم أولئك يعني الوجودية من الفلاسفة أن حقيقة الله عبارة عن الوجود المجرد عن الماهية، نحن لا يمكن أن نقول أن نتكلم عن موجود إلا إذا كان ذا ماهية، إلا إذا كان ذا ماهية. فقد زعم أولئك أن حقيقة الله عبارة عن الوجود المجرد عن الماهية التي تشعله وتملأه، أي إذا تأنى عن هذا الوجود وجود أي شيء هو، فالجواب أنه ليس وجود أي شيء غير ذاته. إذا تأنى عن شيء ما هو؟ نسأله عن ذاته فنقول حيوان ناطق، هذه ماهية كله، صح أم لا؟ فكيف نتكلم عن وجود مجرد وخال ومنزوع الماهية؟ ليس وجود الحقيقة. فهذه أول نقطة بنى عليها الوجوديون مذهبهم، وهو مناقض لقواطع العقل بالنسبة لجميع العقلاء الفلاسفة وغيره. لا يمكن أن نقول أن الوجود ثابت عن الماهية. وأما هؤلاء فقد انتهى يعني الصوفية انتهى بهم الوهم إلى أن حقيقة الله تعالى هي وجود العالم نفسه، هذا هو الله. فهذه الأكوان التي تراها من حولك هي في الحقيقة ليست شيئا أكثر من وجود الله عز وجل مجسدة في هذه الصور والأشكال، فهي الله. هذا ما ذهب إليه. لا، فكلا الطرفين انجرف انجرافا خطيرا. فانظروا إلى ما يفعله الخيال والتأمل الأعزل عن طاقة العقل ومنهجه. إذا خرج الإنسان عن منهج العقل وطاقته وهذا المنهج السليم من الاستناد على النقل والخبر الصادق والعقل والاستقراء والقياس البرهاني، هذا يؤدي به إلى الانجراف إلى الانحراف، ينجرف إلى انحراف لا محالة واقع فيه. لماذا؟ لأنه سلك مسلك الوهم وانجرف فيه. فأولئك تخيلوا وجود الله عز وجل وعاء فارغا ليس فيه شيء اسمه الوجود، فكأن الذات العلية وعاء فارغ، الوجود ليس يعني هو وعاء فارغ لا وجود فيه، يعني فصل الماهية عن الوجود. نعم. وهؤلاء، وهذا مستحيل عقل، وهؤلاء تخيلوه وعاء ممتلئا بكل ما تراه من أصناف المكونات والمخلوقات على طرف النخيل. هؤلاء تخيلوا وتوهموا أن ذات العلية وعاء فارغ عن الوجود، يعني ليس يعني انه ان ان ان الماهية يمكن بالنسبة اليهم ان تكون مجردة عن الوجود، وان الوجود يعني منفصل عن الماهية، وهذا مستحيل عقلا. والاخر ذهب الى ان الله وعاء ممتلئ بجميع المكافات والمكونات يعلو ذاته. وان كان المستقبح والمستقدر من المكون هو عينه، هذا الكلام. نسأل الله العافية منه. فأما العقل بكل ما يملكه من عدة وبراهين ومناهج للبحث فإنه يقول نعم. فإنه يقول قد ثبت بالبرهان اليقيني الذي لا شك فيه أن وجود هذه الممكنات كلها تستند إلى ذات واجبة الوجود، تتصف بكل صفات الكمال وتبتعد عن كل صفات النقصان. فلا مندوحة من الإيمان بوجود هذه الذات العظيمة المدبرة لأمر هذا الكون كله، وأنها بالضرورة غيره ومستقلة عنه، كما مر معنا في تقسيم الوجود، وجود ذاتي كامل ووجود ناقص تبعي. واجب الوجود وجائز الوجود، وأن جائزة الوجود لا يمكن أن يوجد إلا باستمداد وجوده من واجب الوجود لتأثير مؤثر، وأن واجب الوجود لا يستمد وجوده من غيره لأنه ذاتي لا تأثير لمؤثر في وجوده. نعم. فلا مجوحة من الإيمان بوجود هذه الذات العظيمة المدبرة لهذا الكون كله، وأنها بالضرورة غيره ومستقلة عنه. ولكن ما هي العلاقة بين الذات والوجود، وما الفارق بينهما؟ يقول العقل في الجواب عن هذا: لا شأن لي بشيء من ذلك، لأنه خارج عن متناول الفهم والسلطان، كما قلت. ورحم الله إمري أن عرف حده فوقف عنده، فإن لم تقف عنده عند الحدود تضل، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن ذلك الإدراك إدراك. أما أن نخوض في حقيقة الوجود وحقيقة الذات هذا لا يمكن بشكل من الأشكال، لأن العقل لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد، فإن تجاوزه ماذا أصبح؟ خيال ووهم. فإذا اعترح في خياله ووهمه أدى به إلى مقولات، لأن هؤلاء يفتشون في أخيلتهم وينقفون في أوهامهم ويستخرجون مقولات يعني تخيلية توهمية، ثم يلزمون بها الناس أنها مستند كل علم وأنها ثقافة كلية كل. هذا هو حال العالم في هذا الزمان حقيقة. كل ما يعتنقه من يسمى بالمثقفين في زماننا هذا، كل ما يعتنقونه وكل ما درسوه وتأسسوا عليه مبنيا على الخيال والوهم، بل في أعتى صور الوهم والخيال المؤدي إلى الضلال وإلى الانحراف والانجراف وراء ما لا يخرج عقبه، فتأسست على هذه الأخيلة وهذه التوهمات أفكار ومبادئ وسياسات ودول. نعم. أما ما بني على العقل وما بني على اليقين وما بني على المعرفة وما بني على العلم يحارب أنا الليل وأنا أنها، وهذا هو حالنا في هذه القسمة الضيزى في هذا الزمن. لا. والظالم صوت الله في الأرض يسلطه على عباده كيف ما يشاء. نعم. لذنب تلبس به يستوجب هذا التصليم، نسأل الله أن يتبارك. فقلنا لا سلطان لنا في هذا الباب عندما نريد أن نفهم العلاقة بين الذات والوجود وما الفارق بينهما. فلا يحملنك هذا الذي نقول على أن تقلد بعض الناس فتكفر أولئك الذين عرفوا بالقول بوحدة الوجود، فشيخ محدين بن العربي وغيره، فإن هؤلاء دلت كتبهم على أنهم كانوا يقولون بوحدة الوجود، يحتمل أن يكونوا بريئين من هذا المقال، وإنما دس ذلك في كتبهم من قبل بعض الزنادقة الذين كانوا يمارسون هذه الكيانة، هم مارسوها أرادوا أن يمارسوها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. نعم. ويحتمل أن حالا وجدانية اعترفوا كما مر معنا سابقا فتاهوا عن الجادة ونطقوا بما لا يعتقدون، وربما اعتقدوا ولكنهم عادوا بعد ذلك. وإذا كانت هذه الاحتمالات كلها قائمة فإن من الظلم للحقيقة والعدل أن نتجاهلها كلها ونتمسك باحتمال آخر لنسوغ بذلك تكفيره كما هو دأب كثير أو شرذمة من الناس. ومن المعلوم أنك لو عشت العمر كله لا تقول عن الكافر المتيقن كفره كافر لم يؤاخذك الله يوم القيامة على ذلك، لست مطالبا أن تتلفظ بهذا اللفظ يا كافر، لا يحاسبك الله على ذلك. وأنك لكن لا نفهم بهذا أنه لو كان يقول مثلا بالتكليف أو بالحلو، وأعتقد كفره لكن لست مطالبا أن أقول هذه اللفظ، لكن إن لم أعتقد كفره هنا الطعم هنا تحاسب كتابا عسيرا وتلحق بأولئك مذكورا مذكوما. فمن حتى نفهم الكلام هذا الكلام الدقيق لست مطالبا بالتلفظ، هذا مع ان هناك احتمالا قائم. نعم. وانك لو اطلقت الكفر مره واحده لحق شخص معين مشخص موجود، يا كافر انت او هذه الطائفه كلها. هذا الحق اذا اطلقته في حياتك على من هو عند الله غير كافر، اذا كان حقيقه كافر لا، هذا حكم الله فيك وانت صادق. اما ان كان غير كافر عرضت نفسك للعقاب العظيم من الله عز وجل، ولذلك هذه القضيه قضيه اصدار هذا الحكم خطير جدا، ولذلك وضعت له قيود شديده. لا يعلم من اطلق عنان التكفير، ولا يعلمها من اراد كبح الجناح هذا الحكم، بل نسخه من الوجود كله. لا هذا يعلم قيوده ولا ذلك. طيب من يعلم قيوده؟ من دفن رأسه يعني في الأرض كالنعامة من أهل السنة؟ لا يبين الحق ولا يبين الأصول للأمة، أو أنه يعني مخفي مغلوب على أمله، أو أنه في دروسه التي يعني ليست منتشرة كانتشار هؤلاء ولا وهؤلاء من الناس. فهذه يعني هذه المسألة هي مسألة مهمة على طالب العلم أن يفقهها حتى لا يقع لا في مطب هؤلاء من العتاة المتشددين الذين يلعبون بهذا الحكم الشرعي وسيحاسبون، لأن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، وهؤلاء كذلك الذين يريدون أن يطمسوا كل معلم من معالم دين الله تبارك وتعالى. لأن هذا، لكن هذا الحكم شديد دقيق لا يمكن أن يعني يلقى جزافا، وليس يعني في وسع كل أحد أن يتمكن منه خاصة في دقائقه، لأن هناك ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة ظاهر للكل، ظاهر للكل كممكن وجود الله تبارك وتعالى مثلا، أو كممكن أحكام الله تبارك وتعالى كالأركان الخمسة مثلا، هذه مقطوع لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيها. وقد نوعي يعني في نحن في هذا الزمان فعل ما لم يكن يعتقد أنه يفعل ويوصف بالاتحاد، فنحن في زمن عجيب. نعم، فما الموجب بعد ذلك لتوزيع ألقاب الكفر على من عرفوا في حياتهم بالإسلام والتقوى وشاع أمرهم بين الناس على ذلك؟ ولا نعلم كيف آبوا إلى ربهم جل جلاله. وحسبك للبيان الحكم وتحذير الناس من التقليد أن نوضح لهم الحق ونفند الباطل ونحذره من اتباعه بقطع النظر عن قائل. هذه الوظيفة الكبرى والعظمى، بيان الحق وكمس الباطل عن أذهان وعقول الناس، هذا هو المطالب وهذا هو المقصود وهذا ما يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. فكل منهج فيه تعنت وتعسف فهو منهج فاسد، فإن هذا وإن كانوا ينتسبوا إلى أهل السنة مثلا كالأشاعرة ينتسب إلى الأشعرية ومنهجه منهج فاسد، لأنه اختار أضعف القولين وشر الشرين وأخذه منهج في تكفير الناس دون تربص، وفي هذا جعلت معايير يعني نص عليه الإمام الغزالي وغيره في فيصل التفرقة وغيره. فهمت هذا؟ لا، منها من الأصول عدم التكفير باللازم هو المعتمد وهو القول الراجح، هناك قول آخر مرجوح بالتكفير باللازم، أخذت به الطائفة التي تنتسب إلى الأشاعرة، أخذوا بالضعيف بالمرجوح مثلا ويكفرون على اثره ونحوه. فهمنا هذا؟ فنسأل الله العافية. الاصل في الامة الايمان، لكم كل الامة المليار وليلة الاصل فيها الايمان وصف الاسلام، غير ذلك شاذ، ليس هو الاصل استثنائيا. فهناك من الطوائف من ذهبت إلى أن الأصل في الأمة الكفر، الأصل في الأمة أنها كافرة، وهذا يعني ليس مخالفا مخالف الأنبياء، مخالف من ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. تركت يعني تركتكم على المحجة البيضاء، لكن هذا لا يعني أن من كان يعني يحارب هذا الدين بالسيف واللسان أثناء الليل وأثناء النهار أنه يعني يوصف بهذا الوصف إن فعل الأفاعيل، من حيث مثلا إنكار وجود الله تبارك وتعالى ومحاربة كل شعير من شعائره ليلا نهارا، هذا مع تصريحه بذلك. يعني هناك دقة، يعني هناك دقة شديدة جدا في هذه الأحكام. لذلك هي من وظائف القضاة، ليست من وظائف العوام أو أفراد طلاب العلم ولا العلماء، فالعالم فقط يجعل جملة تقديرية إن كان كذا ومات على كذا. ومن عقائدنا التي نجزم بها أننا لا نجزم بخبر خاتمة، هو الآن كذا لكن لا نجزم أنه إن مات على كذا تعليق فهو كذا. طيب إن لم يمت، أم إن جزمت أنك أنت من أهل النار الآن مع كونه كافر حقيقة، هذا تعليق على الله سبحانه، تجزمه تعليق لأنك لا تعلم عاقبته، لأن هذا لا تعلم عاقبته. إن مات على هذه الحالة كما توعد الله من أهل النار خالدا فيها، إن مات على هذه الحالة، فهمنا هذا؟ القضية دقيقة علم. فقلنا الوظيفة أن نقول ما الموجب بعد ذلك لتوزيع ألقاب الكفر على من عرف في حياتهم بالإسلام والتقوى وشاع أمرهم بين الناس على ذلك، ولا نعلم كيف آبوا إلى ربهم جل جلاله. وحسبك لبيان الحكم وتحذير الناس من التقليد أن نوضح لهم الحق ونفند الباطل، هذا هو الأصل، ونخرجهم بذلك من رقة التقليد، ونحذرهم من اتباعه، نحذر من اتباع ذلك الذي قد يعني يسبب فسادا في الاعتقاد بقطع النظر عن قائده بينهم الشخص، المهم هو الحق واتباعه والباطل واجتناب، وهذا هو المهم، ليس المهم الاشخاص، فهمنا هذا؟ فنحذر من هذا الباطل، ان تلفظ به هذا الشخص راوى من اهله الباطل، فيجب ماذا؟ اجتنابه فقط لا غير. فهذا يكفينا في أداء أمانة العلم والدين، ويكفي الناس في التنبه إلى الحق، وما كلفنا الله بأكثر من ذلك. وهذا كثير من الناس يغيبون عنه، وهو من أسس يعني بيان المنهج بالنسبة للمبتدئ وطالب العلم حتى يسلكه، لأن هذا هو المهم. نعم. وليسعنا ما وسع أئمتنا الأعلام من قبل من بيان حرمة قراءة هذه الكتب التي تتحدث عن مثل هذه الشفحات كالفتحات المكية وخصوص الحكم للشيخ محي الدين، وأن على الناس أن يتجنبوها دون أن نقتحم تكفير أحد بعينه. فشهدت ذلك، هم يكفرون عينه بكل جرأة وبكل وقاحة مثلا، وأنا أعتقد ولايته وأعتقد صلاحه، وما صدر من ذلك فهو أقول أنه مدسوس عنه. وكثير من العلماء والربانيين يشهدون في رسوخ قدمه، بل من أنه من أكبر الأكابر الأكابر. وحقيقة ما رأيت، وهذا قانون عجيب، أهل الباطل هؤلاء يتجرؤون على أهل الله عز وجل ويعني يقتحمون حرمتهم ويصبون وينعتونهم بنعوت ذميمة إلى درجة التكفير. حتى الأنبياء لم تسلم منهم يعني من وقاحتهم وسوء أدبهم، فهم مستدرجون. لذلك لا ترى عقوبات ظاهرة في حقهم، لكن العقوبة الحقيقية ذلك الطمس الذي أصاب وعدم الرجعة. أما من كان ينتسب إلى أهل الحق ولا ينزه لسانه وقلبه عن مثل هؤلاء يعاقب، وهذا رأينا. يعني كثير من إخواننا كانوا يتجرؤون على شيخ محب الدين وتركوا طلب العلم، بل لا بل ليس كذلك، تركوا الصلاة ورجعوا إلى الخمر وغير ذلك. وقد نبهنا على هذا الأمر من أئمة أهل الشعر أن شيخ محب الدين هو أيقونة دمشق، فمن تعدى عليه يعني نال العمل، وكانوا كلهم يتحدثون معه ولا يتجرأ أحد عليه، إنهم يعلمون هذا ممن ينتسب. آخر هو هذا الكلام مهروب منه. فلسنا مكلفين بأن نجلس ويعني نمزق عرض يعني من العربي أو غيره، لسنا مطالبين به. طيب إن كان في نفس الأمر من أحباب الله عز وجل ماذا لأن الاحتمال قائم والأخبار توالت وتواترت عنه وعن مناقبه وعن قيمته العلمية وقيمته المعرفية. في قصص أخرى عن الليل كما قال بعض المقولات من العلماء ورد عليه من أهل زمان، يعني وقع الرد والأخذ والركي. نعم رضي الله عنه. قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الأجوبة الفاخرة من عن الأسئلة الفاجرة: النصارى أمة عمياء. الآن يعني خلاصة انتهينا من الواحد الثاني، الآن خلاصة ما مر معنا في هذه الدروس الطويلة في قضية الحلول والاتحاد. فالإمام القرافي يقول: النصارى أمة عمياء وطائفة جهلاء، قد غلب عليهم التقليد وتجنبوا محجة النظر السديد حتى لا يبحثوا عن صحة ما يلقيه إليهم أساقفتهم، ولا يتأمل ما يعتمده في دينه أكابرهم وطغاتهم، ولولا ذلك لم يبقى لدين النصرانية وجود لظهور فساده. هذا كل عاقل يعني يلتزم بهذا. وناهيك من قوم يعتقدون أن إلههم خلق أمة وأن أمه قد ولدت خالقها. أي ناهيك أن يكفيك من هذا الغباء والتيهان أن قوم يعتقدون أن إلههم خلق أمة وأمه خلق يعني ولدت إلههم. وقال كذلك في نفس الكتاب: لا شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله ولا أي شيء هو موجب لاستحقاق العبودية، فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم لا يشعرون. فهم كمن لا يفهم حقيقة القتل ثم يقتل ثم يذكر على من ينسب له القتل ويتعجب منه ويغلطه. فينبغي لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتلوح على فقد العقل قبل أن تبكي على فقد الدين، فإذا وهبها الله عقلا سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها وشروطها وخصوص ماهيتها وما يجب للألوهية وما يستحيل عليها، وأي شيء إذا فقد لا يكون. نعم وأي شيء إذا فقد لا يكون نعم وأي شيء فقد إذا لا يكون المحل مع هذا إلها، يعني حتى إذا فقد عقله لا يكون ما يصفونه إله لأنه محل. وإذا علمت هذه الأمور كلها كما علمها المسلمون استيقظت من سفر جهلها وظهر لها أنها تعبد ثلاثة آلهة وأن المتعين أن لا يعبد إلا إله واحد. من الغريب أن من المسلمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعتنق النصرانية، وهذا كثير وغالبا على المال. لا لا لا لا لعقيدة ولا لعبادة. وغالبا للتحلل والشهوانية والمال، وخاصة الأنف وما يغدق عليهم من المال ومن الجنسيات وغير ذلك. هذا هو التبشير لمدنون. نعم. وكما مر معنا أن الإمام السنوسي رحمه الله تعالى بعد أن عرض مذهب النصارى كما مر معنا قال: ما أخذت مذهبا يفضي إلى تجويز أن تكون الخنافس وغيرها آلهة، وقال كذلك: فتبا لعقول هؤلاء الحمير، فما أخذتها عقول صغيرة خفيفة تحملها أجسام كبيرة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسلم، نفوسهم بهيمية تحملها هيات إنسانية، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالحمد لله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وهذه العقيدة العظيمة العزيزة في توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه، ثبتنا الله عليها وحفظنا بها وأماتنا عليها. نكون بهذا انتهينا من فرعين عن استحالة قيام الحواجز بذات العلية وهي الحلول والاستحالة، تكلمنا عن النصارى وغيره من الفرق، عن وحدة الوجود والفرق بينه وبين وحدة الشهود. الآن ننتقل إلى النوع الثامن والتاسع من أنواع استحالة المماثلة المستحيلة في حقه تبارك وتعالى، وهي استحالة وصفه تبارك وتعالى بالكبر أو الصغر أو بالكبر والصغر على عبارتين، ثم بعدها استحالة الغاضي على الله تبارك وتعالى. الصغر والكبر هو واضح بالنسبة إلينا أننا بعد نفي الجسمية عنه، والجسمية من لوازمها إما الصغر وإما الكبر، إما تعدد الأجزاء أو قلة الأجزاء، هذا هو الصغر وهذا هو الكبر. نعم. فنأخذها ثم يكون بعد ذلك مبحث طويل وعريض، وهو استحالة الغرض في فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. فالصغر كما تعلمون قلة الأجزاء، والكبر كثرته، فليس المولى تعالى قليل الأجزاء كالآدمي الصغير، ولا كثير الأجزاء كالآدمي الطويل العريض. وأما استحالة اتصافه تبارك وتعالى بطول العمر أو قصره، فتأخذ استحالته من استحالة تقييده في الزمن. يعني هناك من يعتقد أنه طويل العمر، لا نعم، فقلنا أن هذه الاستحالة تأخذ من نفي الزمان وجريانه عليه جل جلاله. وإنما استحال اتصافه تبارك وتعالى بالصغر والكبر لأنه لو اتصف فيهما لكان جرما، لكن التالي باطل أنه ليس بجرم، فليس موصوفا لا بالصغر ولا بالكبر، فكذا المقدم. فلا يطلق عليه تعالى كبير بالمعنى كثير الأجزاء، أما بمعنى عظيم كما في قوله تعالى الكبير المتعال بمعنى العظيم، فجائز أن تقول كبير وأكبر. معنى يعني الكبير هنا العظيم، معنى الكبير العظيم، فليس كثير الأجزاء ولا صغيرها سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى النوع الأخير من أنواع المماثلة في الدروس القادمة، واستحالة الغرض بحق الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.